لك بخصوص يعني اي نعم إذن السبب الأول كون هذا مطبوع وشائع وهو خليني يمشي معك الجامع الصغير لأن الجامع الصغير ما يجيش الفرق الكبير والفرق الكبير مطبوع لوحده فلو أن يعلق على كتاب مخطوط هذا راح ياخذ من وقتي وجهدي اكثر مما انا متخصص فيه لانه مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطا مع ان المفروض ان هذا الكتاب لما طلع صحيح ولو بعض الشيء فانا لو بدي اتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا واخذ معه مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني اذا السبب الاول كون مطبوع وميسر رجوع اليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو اردنا ان نتوجه الى الجامع الكبير هذا راهب منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ اوكي لا يمكن المشروع الا انك تطلع الجامع الكبير صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده الخطه الثانيه شيء اخر ضعيف يعني هذا من باب انه الجامع الكبير فيه غلط كثيره جدا بعكس الجامع الصغير يعني ذكر في بعض القبيله يعني مثيره يعني قسمه بين اهل العلم وكذا انا ذكر فيه من الغلط ما اعتقد نعم